سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا هنا موطني موطني موطني ذا الإباء، موطني موطني موطني يا أنا، رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عطف على من يصارع السقم، ولنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم. نقضي ساعة دوالي نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم، إن سئمنا لا نبالي بل نسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودكم نجم، والدي خير عون كان لي عند المحن. أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، كل ألفاظ لساني كل شكر قد رنم، اجمعوا كل المعاني من عراب أو عجم، لا توافي شكركن لا تجاوز العدم. سوف نبقى هنا هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم، حين يشهدون حالي بالسرور أبتسم، إذ أقلد اللآلي والشهادة أستلم، فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم. يا نجوم السماء يا عبائق النسم، يا سحائب الرجاء يا طيور الحرم، يا رعود الشتاء يا جميع الألم، اشهدوا هذا المساء إنني قلت القسم، اشهدوا هذا المساء إنني قلت القسم. سوف نبقى هنا هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم. نحيا هنا.